بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة، وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم، وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها، والله أعلم. باب الإقرار، وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا، وهو من أبلغ البينات، ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث: لا عذر لمن أقر. ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال، وهو أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. علقه كاتبه الفقير إلى الله الراجي منه أن يصلح دينه ودنياه، عبد الرحمن الناصر بن السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. نقلته من الأصل، وتم النقل الثالث ذي الحجة عام 1359، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب القسمة. القسمة من القسم أو من القسم، وهو جعل الشيء أقساما، جعل الشيء أقساما، هذا هو أو هذه هي القسمة. وباب القسمة يحتاج إليه طالب العلم في أبواب كثيرة، فمنها الأوقاف والوصايا والمواريث، فكلها مما يحتاج فيها إلى القسمة، لأن الموصي قد يوصي إلى شخصين بعقار، وقد يوقف عقارا ويجعل ريعه على أشخاص معينين، فيحتاج في ذلك إلى القسمة. يقول المؤلف رحمه الله: وهي نوعان. الأول: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة. قسمة إجبار بمعنى أن الممتنع يجبر على القسمة، وضابط ذلك ما لا ضرر فيه ولا رد عوض. فكل قسمة ليس فيها ضرر وليس فيها رد عوض فإن الممتنع يجبر. مثال ذلك: رجلان اشتركا في شراء آصع من البر، اشتريا 10 آصع من البر. الآن الملك بينهما يكون مشاعا، فطلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر، فإن الممتنع يجبر لأنه لا ضرر عليه في القسمة. قال: كالمثليات، يعني كالمكيلات والموزونات والدور الكبار التي لا تختلف أجزاؤها، والأملاك الواسعة في الأراضي الفسيحة ونحوه، فحينئذ من امتنع أجبر. وقول المؤلف رحمه الله: فيما لا ضرر فيه، فإن كان في القسمة ضرر في القيمة لا في العين، فإن الممتنع أيضا يجبر. فهمتم؟ قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه، لأن الضرر قد يكون في عين القسمة وقد يكون في قيمتها. مثال ذلك: لو اشتريا خفين أو مصراعي باب، فمن المعلوم أننا لو قسمنا الخفين بينهما فليس للواحد منهما قيمة. فمثلا مثال ذلك: رجلان اشتريا خفا، جوزي خف، هذا له أحدهما لهذا والآخر لهذا، فيمكن قسمتها، لكن لو أراد أحدهما البيع لم يكن لنصيبه قيمة، فإذا أجبر فإذا طلب أحدهما من الآخر البيع فإن الممتنع يجبر. قال رحمه الله: وقسمة تراض، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة. لا، في مسألة العين هم لن يقتسمها عينا لأنه لا يتفاها فائدة، لكن لو قال أنا لا أريد شركتك فقال الآخر خذ نصيبك، فقال لا أريد البيع أريد نصيبي من القيمة، فالممتنع يجبر. ها؟ نقول: فإن كانت القسمة لا ضرر فيها من حيث قسم العين، ولكن فيها ضرر من حيث نقص القيمة، بحيث أن ما آل إليه من النصيب ليس له قيمة، مثل مصرع باب، اشتريا بابا له مصرعان فقسماه بينهما، المصراع الباب الواحد ليس له قيمة لوحده، قد يكون له قيمة يسيرة جدا، لكن لو ضم إليه نصيب الآخر صار له قيمة. قال: وقسمة تراض، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض، فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. مثال ذلك الدور الصغار، المؤلف رحمه الله قال: كالمثريات، يمثل بغير المثريات كالمعدودات المختلفة، والدور الصغار والأملاك الضيقة، ففي هذه الحالة القسمة فيها قسمة تراض، لأن في القسمة فيها ضرر على أحد الشركاء، فهذه دار صغيرة أردنا أن نقسمها بين شريكين، لا بد عندما نقسمها أن يكون فيها ضرر على أحد الشركاء فيتراضيا فيما بينهما. كذلك أيضا أرض واسعة ولكنها مختلفة، فيها مواضع تصلح للزراعة ومواضع فيها مثلا مياه ومواضع فيها صخور وهضاب وجبال، هذه قسمتها قسمة تراض. قال المؤلف رحمه الله: وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته. فلو كان شريكين فيما لا تمكن قسمته إلا بضرر، وطلب أحد الشركاء القسمة، مثال ذلك اشتريا عمارة تتكون من طوابق لا يمكن قسمتها بينهما بالعدل، لأن العمارة كما تعلمون تختلف، كل طابق يتميز عن الذي فوقه، لكن لو أراد قال أحد الشريكين نبيعها ونقتسم ثمنها بيننا، فامتنع أحدهم فإنه يجبر، ولهذا قال وجبت إجابته. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أجروها، وإن أجروها يعني هذا الملك الذي بينهما مما تكون قسمته قسمة تراض أو قسمة إجبار أيضا، وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها، نعم على قدر ملكهم فيها، فالأجرة تقسم على قدر الأملاك لا على قدر الملاك، لا على قدر الملاك، فأرض بين ثلاثة شركاء لأحدهم نصفها وللثاني ثلثها وللثالث سدسها، وأجرتها 60,000، أجروها 60,000، كيف نقسمها؟ هل نقسمها أثلاثا لهذا 20 ولهذا 20 ولهذا 20؟ لا، تكون القسمة على قدر الأملاك، فلصاحب النصف 30 ولصاحب الثلث 20 ولصاحب السدس 10، هكذا معنى كان المؤلف على قدر ملكهم، فالقسمة في الأملاك تكون على قدر الأملاك لا على قدر الملاك. ثم قال المؤلف رحمه الله: المثليات قسمة إجبار، نقول قسمة إجبار المثليات، ما لا قلنا المعدودات المختلفة، قلنا قسمة الإجبار، المؤلف قال الدور الكبار نقول الصغار، الأملاك الواسعة الضيقة، بالنسبة للمثليات نقول غير المثليات كالمعدودات مثلا المختلفة التي تختلف كبرا وصغرا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الإقرار. الإقرار مصدر أقر بالشيء يقر إقرارا إذا اعترف به، فهو في اللغة بمعنى الاعتراف، مأخوذ الإقرار مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر جعل الحق في موضعه. وأما اصطلاحا فقد عرفه الفقهاء بتعريف طويل، حيث قالوا إن الإقرار إظهار مكلف مختار ما عليه، إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة بما يمكن صدقه. هذا تعريف الإقرار عند الفقهاء، إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة بما يمكن صدقه. فقولهم إظهار مكلف، إظهار يشمل القول والفعل، وقولهم إظهار مكلف، المكلف هو البالغ العاقل. فخرج بذلك الصبي والمجنون، فلا يصح إقرارهما، اللهم إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء، يعني في الشيء اليسير، فيصح إقراره في القدر الذي أذن له فيه دون ما زاد. فإذا قلنا إن بيع الصبي، إن بيع الصبي يصح فيما جرت به العادة من الأمور اليسيرة، فيصح إقراره فيما أذن له فيه. فلو أذن له مثلا أن يشتري بمئة ريال يصح إقراره بمثل هذا. وقوله مختار، إظهار مكلف مختار، خرج بذلك المكره. وقولنا بما يمكن صدقه، بما يمكن صدقه، خرج بذلك ما إذا أقر بجناية لا ما إذا أقر بأمر لا يمكن صدقه فيه، كما لو أقر بجناية من 20 سنة وعمره 21 سنة. يمكن إنسان قال قد قتلت فلانا قبل 20 سنة وله 21 سنة، هذا لا يمكن، لا يمكن صدقه. وقيل الإقرار اعتراف الإنسان بما عليه من حق، اعتراف الإنسان بما عليه من حق. وقيل الإقرار إضافة الإنسان ما في يده إلى غيره، إضافة الإنسان ما في يده أو ذمته، أحسن، إضافة الإنسان ما في يده أو ذمته إلى غيره. وذلك أن الإنسان تارة يضيف ما في يده أو ذمته إلى غيره، وتارة يضيف ما في ذمة غيره، وتارة يضيف ما في يد غيره أو ذمته إلى غيره. الإنسان تارة يضيف ما في يده أو ذمته إلى غيره، وتارة يضيف ما في ذمة يده، ما في ذمة غيره أو يده لغيره، واضح؟ وتارة يضيف ما في ذمة غيره أو يده إليه. ففي الأول هو مقر، فإذا أضاف ما في يده أو ما في ذمته إلى غيره فهو مقر، يقول ما هذا الكتاب الذي في يدي لفلان، أو في ذمتي 5000 ريال لفلان، هذا إقرار. وإن أضاف ما في يد غيره أو في ذمة غيره لغيره فهو شاهد، يعني قال ما في يد زيد فهو لعمر، أو في ذمة زيد لعمر كذا، هذه تعتبر شهادة. وإن أضاف ما في يد غيره أو ذمته إلى نفسه فهي دعوى، يعني قال ما في ذمتي، ما في يد زيد لي، أو في ذمة زيد لي كذا وكذا، فهي دعوى. هذا هو الإقرار. والإقرار ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والنظر أيضا. أما الكتاب فقد قال الله تعالى في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، إلى أن قال: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. وقال تعالى أيضا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فمعنى اعترفوا أي أقروا. وقال عز وجل: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وهذا أيضا إقرار. وأما السنة فلا حديث فيها كثيرة، منها حديث ماعز رضي الله عنه حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على نفسه بالزنا فرجمه، وكذلك حديث الغامدية، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأنيس: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت، من اعترفت أي أقرت، فارجمها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل الحق ولو كان مرا، قل الحق ولو كان مرا. والحديث فيه كلام أو فيه ضعف. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على صحة الإقرار، على صحة الإقرار بشروطه. وأما النظر مما يدل على جوازه، فلأن الإقرار إخبار من الإنسان على وجه تنتفي به التهمة والريبة، لأن العاقل لا يمكن أن يكذب على نفسه كذبا يضر بها، ولهذا كان الإقرار آكد من الشهادة كما قال المؤلف رحمه الله، آكد من الشهادة. يقول المؤلف رحمه الله: وهو اعتراف الإنسان بحق عليه، وهو اعتراف الإنسان بحق، سواء كان هذا الحق مالا أم غير المال. فالحق هنا يشمل المال كالدراهم والدنانير، ويشمل الأعيان، ويشمل المنافع. يقول: عليه بكل لفظ دال على الإقرار، بمعنى أن يضيف الإنسان ما في يده أو ذمته إلى غيره. هذه دعوة، نقول الإضافة، إما أن تضيف ما في يدك لغيرك هذا إقرار، أو تضيف ما في يد غيرك لغيرك هذه الشهادة، أو تضيف ما في يد غيرك إليك هذه دعوة. يقول: بكل لفظ دال على الإقرار، بمعنى أن الإقرار لا ينعقد بلفظ معين، بل كل ما دل عليه فإنه يثبت به، وذلك لأن هذا أعني الإقرار ليس من الألفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها، فالمقصود المعنى لا المبنى. قال: بشرط كون المقر مكلفا، وأيضا شرط آخر: وإمكان صدقه. فلو أقر مثلا بأمر لا يمكن أن يكون فيه صادقا فإنه لا يقبل، كما لو ادعى من له 20 سنة نسب من له 15 سنة، يمكن؟ ما يمكن. يقول: وهو من أبلغ البينات، فهو أبلغ من الشهادة، لأن الشهادة قد تدخلها التهمة وقد تكون زورا وبهتانا، لكن الإقرار ليس كذلك، لأن العاقل كما سبق لا يمكن أن يقر على نفسه أمرا يضر بها إلا وهو صادق. قال: ويدخل في جميع أبواب العلم الإقرار، من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنات وغيرها، فهو داخل في جميع الأبواب، بل لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا أقر بالشهادتين، لا بد. فأصل الدين الإسلامي إقرار بالوحدانية لله، وإقرار للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال: من العبادات، أقر مثلا أنه أخرج الزكاة أو لم يخرج الزكاة، والمعاملات أيضا أقر أنه اشترى هذه الأرض أو أنه باعها في الأنكحة، أقر أنه قد زوج فلانا موليته، في الجنايات أقر أنه جمع على فلان وغيرها، فهو داخل في جميع أبواب العلم والفقه. وفي الحديث لا عذر لمن أقر، لا عذر لمن أقر، يعني أن الإنسان إذا أقر بالشروط السابقة فلا عذر له، ومعنى لا عذر له أي أنه لا يملك الرجوع، معنى لا عذر له أي أنه لا يملك الرجوع، فيترتب على إقراره ما يترتب من أحكام حتى لو سخط فيما بعد. قال رحمه الله: ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال. يجب على الإنسان أن يعترف، يضاف إليها أن يعترف ويؤدي، لأنه لا فائدة من الاعتراف مع عدم تأدية الحق. ولهذا المؤلف قال فيما بعد، قال ليخرج بأداء أو استحلال. يجب أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين، سواء كانت هذه الحقوق أموالا كديون لزمته في ذمته، أم كانت هذه الحقوق أعيانا كعواري ووديعة، أم كانت هذه الحقوق منافع. فيجب أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين. ولذلك ذكر الفقهاء رحمه الله في كتاب الوصايا أن من صور الوصية الواجبة ما لو كان عليه حق لا يثبت إلا بها. فالوصية تجب في كل حق على الإنسان لا يثبت إلا بها، بمعنى أنه لو لم يوصي لضاع الحق. إذن كل حق على الإنسان يجب عليه. فلو فرض مثلا أنه سرق أموالا يجب عليه أن يعترف وأن يستحل، غصب أموالا كذلك أيضا، لأن من لازم توبته ومن شرط توبته أن يرد الحقوق إلى أصحابها، لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، ولا يمكن أن يقلع عن الذنب إلا برد الحق إلى أصحابه. كذلك أيضا لو فرض أنه تعامل بالربا، يعني أخذ أموالا من الناس عن طريق الربا، فإنه يجب عليه في هذه الحال أيضا أن يرد الحقوق إلى أصحابها. وهذه المسألة مسألة الربا، بمعنى أن الإنسان إذا تعامل معاملات ربوية ثم أراد التوبة من ذلك، فهل يلزمه أن يخرج جميع الأموال التي اكتسبها من طريق الربا أو لا؟ الجواب: هذه المسألة مسألة عظيمة، يعني المسائل العظيمة التي ينبغي أن يحررها الإنسان تحريرا دقيقا بالغا. وذلك أن التائب من الربا لا يخلو من حالان، من حالين، التائب من الربا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الربا في ذمم الناس ولم يقبضه بعد، فحينئذ يأخذ رأس ماله فقط ويدع ما زاد. مثال ذلك: إنسان أراد أن جاءك واقترض منك 100,000، فقلت أقرضك 100,000 على أن تردها 120، يقول الآن الربا لا زال في ذمة هذا المقترض، فالواجب أن تأخذ رأس المال وأن تدع ما زاد، لقول الله عز وجل: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن هذه الحالة الأولى من أحوال التائب من الربا، أن يكون الربا في ذمم الناس ولم يقبضه، فلا يجوز له أن يأخذ إلا رأس ماله فقط. الحالة الثانية أن يكون التائب من الربا قد قبض الربا، قد قبض وأخذه، فهذا على أقسام. القسم الأول أن يقبضه معتقدا حلة، أن يقبضه معتقدا حلة لكونه مما اختلف العلماء فيه، فهذا يملكه بقبضه على القول الراجح، يملكه بقبضه قياسا على الكافر إذا أسلم. ولهذا قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ولأن الله عز وجل، ولأنه أيضا تعليل أن الله تعالى لم يأمر أهل الجاهلية برد ما أخذوه بعد إسلامهم، لأنهم قبضوه معتقدين حلة. وقيل إنه يرد ما أخذ لأنه كالغاصب، حتى لو قبضه معتقدا حلة يرد ما أخذ، لكن القول الأول أصح، أنه إذا قبضه معتقدا حلة لكونه من المسائل المختلف فيها، كمسائل التورق مثلا، بعض العلماء يرى أنها ربا وبعضهم يقول أنها لا بأس بها، فإذا قبضه معتقدا حلة وأن هذه المعاملة حلال فلا يلزمه. القسم الثاني أن يقبضه جاهلا أنه محرم وربا، يقبضه جاهلا أنه محرم وربا، كما لو كان يتعامل معاملات ربوية وهو يجهل أنها ربا، فهذا حكمه كالقسم الأول على قول الراجح، بمعنى أنه يملكه، بمعنى أنه يملكه. وقيل لا يملكه فهو كالغاصب، لكن القول الأول أظهر. القسم الثالث أن يقبضه، يعني يقبض الربا عالما بتحريمه وفساده، أن يقبضه عالما بتحريمه وفساده، فهذا كالغاصب، لأنه قبض ما يعلم أنه لا يملكه شرعا، وكونه قد قبض هذا المال برضا من مالكه هذا لا يسوغ أن ينقلب المحرم إلى حلال. يعني قد يقول قائل: نعم هو قبضه معتقدا حرمته لكن قبضه برضا من صاحبه. يقول: كون صاحبه يرضى هذا لا يقلب الحرام إلى حلال، بل في هذا الحال يجب عليه أن يخرج هذا القدر من الربا تخلصا منه. وطريق ذلك، طريق التخلص من الربا في هذه الصورة، أن يقال: إن كان ما قبضه من ربا قد أخذ بغير رضا من صاحبه، إذا كان قد أخذه بغير رضا من صاحبه ولا استوفى العوض فإنه يرده عليه، فإن تعذر أن يرده عليه تصدق به عنه مضمونا. وإن كان هذا الربا قد أخذه برضا من صاحبه واختيار فإنه لا يرده عليه، لأن صاحبه قد أخرجه باختيار منه، ولأنه قد استوفى العوض المحرم فلا يجمع له بين العوض والمعوض. فهمتم؟ مثال ذلك: إنسان مثلا طلب من شخص أن يقرضه 100,000 ريال فأقرضه، لما أراد أن يوفي قال: أنا تعطيني 150، أخذ كم؟ أخذ 50,000 زيادة. نقول: إذا تاب من الربا يجب عليه أن يرد هذه 50 إلى صاحبها، لأنها أخذت منه كرها بغير اختيار منه. أما لو أن المقترض رضي بذلك، بأن قال: أريد أن تقرضني 100,000 وأعطيك إن شئت 150، أو قال: على أن تعطيني 150، فقال: نعم، فحينئذ إذا تاب هذه 50,000 لا يجوز أن يردها إلى المقترض، لأن المقترض أخرجها عن ملكه باختيار منه، فحينئذ لو رددناها عليه لجمعنا له بين العوض والمعوض. والطريق للتخلص منها أن يخرجها عن ملكه تخلصا، بمعنى لا يعطيها، لا نبقيها عند المقرض ولا نردها على المقترض، بل يخرجها تخلصا منها. لا أخذها عالما بالتحريم. الآن لا يرد الربا قصدي. ذكرنا صورتين، الصورة الأولى رجل جاء إلى شخص وقال أقرضني 100,000 فأقرضه 100,000، لما أراد الوثق أعطاه 100,000 قال لا تعطيني 150 أنا كاتب عليك 150,000، فأجبره على أن يعطيه 150. تاب من الربا، قال أنا يعني أوعظ وتاب، قال أتوب إلى الله، لأن الحال يجب أن يرد 50 إلى من أخذها منه، لأنه أخذها منه بغير التائب صاحب الربا المقرض، المقرض المقرض. طيب صورة ثانية، جاء شخص يريد أن يقترض من زيد قال أقرضني 100,000، فقال له زيد أقرضك على أن ترد 100-150، فقال أنا موافق، أو هو قال بادر وقال أقرضني 100 وأردها 150. لو أن زيدا أراد التوبة نقول خذ مالك 150 هذه لا تردها على المقترض، السبب نقول لأنه أخرجها عن ملكه باختيار منه، أخرجها عن ملكه باختيار منه، فالواجب عليك أن تأخذ هذه 50 وأن تتصدق بها بنية التخلص منها، بنية التخلص منها. طيب لو قال أنا محتاج، لو قال مثلا أنا الآن محتاج، لو قال أنا الآن محتاج، فهل يجوز له أن يأخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي أو لا؟ نقول هذه المسألة فيها خلاف من العلماء، من قال إنه يجوز أن يأخذ قدر حاجته منها يعني من هذا المال ويتصدق بالباقي، لأنه إذا قلنا يجب عليك أن تخرجها تخلصا فهو ما دام أنه محتاج هو أولى من غيره، أولى من غيره، لكن هذه ما يفتى فيها إلا في أحوال خاصة، لأنه قد يتأول أنا ذي حاجة ونحو ذلك. طيب إذن هذه المسألة مسألة التائب من الربا، ذكرنا أن له حالين، الحال الأولى أن يكون الربا في ذمم الناس ولم يقبضه، ففي هذه الحال ماذا يصنع؟ يقتصر على رأس ماله فقط، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الحال الثانية أن يكون التائب قد قبض الربا، قد قبضه وملكه، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يقبضه معتقدا حلة، كما لو تعامل معاملة مما فيه خلاف بين العلماء، كبعض مسائل مثل التورق عكس العينة ومسألة التورق ونحوها، وهو يعتقد حل هذه المعاملة، فنقول ما قبضه يملكه، ما قبضه في هذه الحال يملكه لأنه قبضه معتقدا حله. القسم الثاني أن يقبضه جاهلا، كحال كثير من الناس يتعاملون ويتخبطون خبط عشواء في المعاملات من غير أن يسأل أهي حلال أم حرام، فنقول ما قبضه يملكه لأنه قبضه جاهلا، فهو كالذي يعتقد حله. الحال الثالثة أن يقبض الربا معتقدا حرمته، معتقدا حرمته، فهذا الذي لا يجوز له قبضه، فحينئذ إذا قبضه معتقدا حرمته وجب عليه أن يخرجه، لكن هل يرده على من أخذه منه أو يخرجه تخلصا؟ قلنا إن في المسألة تفصيلا، فإن كان الذي قد دفع الربا قد أكره على ذلك وجب عليه أن يرده عليه، وإن كان من دفع الربا دفعه باختيار منه، باختيار، ففي هذا الحال لا يرد، والواجب أن يخرجه تخلصا منه، تخلصا منه. يقول المؤلف رحمه الله ويجب على، طيب لو تاب منه في هذه الحال أو أراد التخلص، هل يجوز أن يبذله في أن يدفعه في مسجد؟ بعض الناس يقول لا يجوز في مسجد، لأن هذا مال خبيث، نقول هذا في نظر، هو خبيث بكاسبه، هو خبيث باعتبار كاسبه، أما باعتبار من يدفع له فهو مباح. ولذلك لو كان خبيثا لقلنا أحرق ولا تصدق به، لأن يعني هذا الذي تاد من الربا معه 50,000، قال أنا أريد أن أدفعها في مسجد، بناء مسجد أو أشتري بها مصاحف، فهل يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا حرج، هي خبيثة بالنسبة إليك كمكسب، أما بالنسبة لغيرك فلا. والقاعدة أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب خاصة. لو كان محرما على غير كاسب لقلنا له لا يجوز لك أن تعطيه أي أحد، لأن هذا مال محرم والواجب أن تحرقه، والواجب أن تحرقه. فعلى هذا يدفعه في مسجد أو في كتب أو يدفع يعني في أبواب الخير إلى غير ذلك. ها؟ لا، المقترض من رأس ماله فقط، ما أخذ شيء المقترض. خلاص يكفي التوبة. لا لا خلاص، يقول يجمع بين العوض والمعوض، هذا مثل مهر البغي الزاني. يعني لو تاب، لو أن شخصا مثلا زنى بامرأة ب1,000 ريال وتاب، نأخذ 1,000 من هذا ولا نعطيها إياه، نأخذها ونخرجها ولا نبقيها، لأن لا يجمع بين العوض والمعوض. فهذا الرجل الذي دفع الربا نقول أنت دفعته باختيار منك فيؤخذ منه. طيب يقول ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق، قلنا سواء كانت الحقوق مالية كالديون التي في ذممه أو قيمة متلف، أو كانت الحقوق أعيانا كعواري وودائع يجب، وعين مستأجرة، كلها يجب عليه أن يعترف بها. فلو مثلا استعار عينا يجب أن يعترف بها، أودع وديعة يجب أن يعترف بها، استأجر عينا يجب أن يعترف بها. يقول التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال، فيعترف ويؤدي، لأنه لا تبرأ ذمته إلا بذلك، لقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يقول أو استحلال، يعني أن يستحل أصحابها. والاستحلال يقع في صور، منها أولا أن يكون الحق الذي أخذه لا يملكه، كما لو سرق مالا من شخص ثم افتقر، أو جحد عارية ثم افتقر ولا يملك أن يردها أو يرد قيمتها، فحينئذ يستحل أصحابها، بأن يقول حصل كذا وكذا وكذا وليس لدي شيء حتى يستحله. كذلك أيضا الاستحلال يكون فيما لو تكلم بعرضه، في عرضه بأن اغتابه فإنه يستحله. فمثلا لو أن شخصا اغتاب شخصا وتكلم فيه في مجلس فيستحله حينئذ، فيذهب إليه ويقول قد اغتبتك أو قد تكلمت في عرضك فحللني، فيحلله. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، بمعنى أن من اغتاب شخصا فهل من شرط صحة توبته أن يستحله أو لا؟ فقال بعض العلماء إنه يجب عليه أن يستحله، يجب عليه أن يستحل، فيقول قد تكلمت في عرضك أو كذا فأحلني. والقول الثاني أنه لا يجب، أنه لا يجب، بل يكفي أن يستغفر له. قالوا لأن المغتاب، لأن من اغتابه قد تأخذه العزة بالإثم فيمتنع، وربما ترتب على ذلك مفسدة. والقول الثالث التفصيل في ذلك، فإذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أن من تكلمت في عرضه أنه يحللك ولا تأخذه العزة بالإثم فإنك تستحله. وإن كنت تعلم أنه أنك لو أخبرته بذلك أنه ربما ازداد طغيانا ونفورا وقال لا أحللك ودعا عليك وترتب على ذلك مفاسد، ففي هذا الحال تكفي التوبة فيما بينك وبين الله عز وجل. ومن توبتك في هذا المقام أن تثني عليه في المكان الذي اغتبته فيه، في المكان الذي اغتبته فيه، بمعنى أنك لو تكلمت في مجلس إذا حضرت مجلسا آخر تذكره وتثني عليه بما فيه من خير أو من صفات الخير. وهذا القول أصح، أن الاستحلال في الغيبة ليس بواجب مطلقا ولا غير واجب مطلقا، بل فيه التفصيل. فإن كنت تعلم أن هذا الشخص لو أخبرته بذلك الأمر أنه قبل ذلك فلا حرج، فيجب أن تستحله. وأما إذا كنت تعلم أنه قد يترتب على استحلاله مفسدة فحينئذ يقال يكفي أن تستغفر له. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له، والحديث فيه ضعف، والله أعلم.